ويقول الأستاذ جولد زيهر إن الإسلام رسم للحياة مثلا أعلى ويرى المثل الأعلى للحياة في الجاهلية، وهذان المثلان لا يتشابهان وكثيرا ما يتناقضان، فالشجاعة الشخصية والشهامة التي لا حد لها، والكرم إلى حد الإسراف، والإخلاص التام للقبيلة، والقسوة في الانتقام، والأخذ بالثأر ممن اعتدى على أحد أو على قريب أو على قبيلته بقول أو فعل، هذه هي أصول الفضائل عند العرب الوثنيين في الجاهلية. أما في الإسلام فالخضوع لله وحده والانقياد لأمره والصبر وإخضاع منافع الشخص ومنافع قبيلته لأوامر الدين، والقناعة وعدم التفاخر والتباهي وتجنب الكبر والعظمة هي المثل الأعلى للإنسان في الحياة. وتعاليم الإسلام تنقسم إلى قسمين: عقائد وأعمال. أما العقائد فأولاها الاعتقاد بالله الواحد الذي ليس كمثله شيء، فهو لم يلد ولم يولد وتعالى عن الشبه، تفرد في الذات والصفات فليس له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والاعتقاد بسابق الأنبياء والرسل والكتب السماوية بدون تفرقة بينهم، فكلهم رسل الله، دعوا إلى توحيده وعبادته والعمل الصالح. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. والاعتقاد باليوم الآخر والبعث والجزاء عقابا وثوابا لذلك اليوم الذي فيه تبيض وجوه المحسنين وتسود وجوه الظالمين. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الأعمال فقد شرعت لخير الفرد ولمصلحة الجماعة وعمار الدنيا وحسن ثواب الآخرة، وقد أوضح العلم الحديث بعض الحكم التي هدف الإسلام إليها بالأعمال التي أوجبها كالصلاة والصيام والزكاة والحج. وقد أوجب الإسلام أمورا ونهى عن أخرى، وما ذلك إلا لإفشاء السلام وإشاعة المحبة وإقامة العدل وتخلق الناس بالخلق الحسن. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقرر شاعر الألمان جيتا لذلك: إذا كان هذا هو الإسلام فنحن جميعا ندين بالإسلام. عنوان: نبي الإسلام. هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، سلالة كريمة لبيت كريم، أبوه عبد الله كان موضع حديث أهل مكة، جمال الخلق وكمال الخلق، وكانت أجداده في موضع الفخر والمجد والكرامة في بلاد العرب قاطبة. جده الأكبر قصي اجتمع له ما لم يجتمع لغيره من المجد، ففي منتصف القرن الخامس الميلادي كان بيده كل زمام الكعبة، الحجابة وهي تولي مفاتيحها، والسقاية أي سقاية الحجيج بالماء العذب الذي كان عزيز المنال بمكة، والرفادة وهي إطعام الحجاج، والندوة أي رياسة الاجتماع على طول العام، واللواء والقيادة وهي إمارة الجيش ورفع الراية الخاصة على مكانه. ولم يحدث أن اجتمعت لفرد كل هذه المفاخر التي كانت موضع التفاخر في البلاد لغير قصي ثم لأولاده من بعده. أما أمه فهي السيدة آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة سيد بني زهرة، شرفا وأصلا دوحتان طاهرتان نقيتان كريمتان، أنبتتا خير عباد الله محمدا، والذي ولد سنة 570 للميلاد. توفي والده قبل مولده، وقد حمله جده عبد المطلب في سابع يوم لمولده، ودخل به الكعبة ونحر الذبائح ودعا أهل قريش فأكلوا، ثم أعلن لهم أنه سمى الطفل اليتيم محمدا. ولم يكن هذا الاسم قد عرف من قبل، فسألوه ولما رغبت عن أسماء آبائك؟ فقال أردت أن يكون محمودا في السماء لله وفي الأرض لخلقه. وكما هي عادة أشراف العرب إذ يرسلون أبناءهم من اليوم الخامس للميلاد إلى البادية مع المراضع، فقد أخذته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وبالرغم من أنه كان يتيما ومثله لا يكون موضع الطمع من المراضع، وبالرغم مما كانت تغالي المراضع في بيان ما تتكلفه في الرضاع، فإنه صح عن حليمة أنها كانت تتحدث عنه منذ أخذته، من أنها وجدت فيه من أول يوم له عندها بركة سمنت غنمها وزاد لبنها وبارك الله لها في كل ما عندها. وأقام محمد في الصحراء حتى بلغ الخامسة من عمره وهو يعيش في حريتها اللانهائية وفي حياة الاستقلال والرجولة. ولقد كان ليتمه بموت أبيه وهو ما زال في بطن أمه، ثم يتمه بوفاة أمه وهو طفل لم يبلغ الحلم، ثم موت جده عبد المطلب الذي كفله، كان لكل ذلك أثره في نشأته التي لم يعرف عنها إلا كل الجد والرجولة والاستقامة والشرف. مئات القصص وآلاف الحوادث سطرها المجتهدون وتناقلها الرواه وكتبها الخصوم قبل الأنصار، تحكي عن أمانة محمد وصدق محمد ورجولة محمد ومتانة خلق محمد. لقد لقبوه منذ طفولته بالأمين، وظل يلقب بهذا اللقب ويعرف به دون غيره، ووصفوه بالصادق، وحكم بين رؤساء القبائل عندما اختلفوا في من يضع الحجر الأسود بالكعبة. مئات الأحاديث وآلاف الكتب سجلت مبلغ ما كان عليه من عفة ونزاهة وطهر. أراد يوما وهو شاب أن يهبط مكة ويلهو فيها كما يلهو الشباب، ولكن استرعى انتباهه في أهالي مكة عرس زواج، وقف عنده حتى لفه النوم بهدوئه فنام. وفي ليلة أخرى أراد أن ينزل مكة لهذه الغاية، فما إن شارف مكة حتى استمع إلى أصوات موسيقية رائعة لم يعرف أين منبعها، فجلس يستمع إليها حتى نام كذلك. هذا هو الرسول الذي حفظه الله منذ أن كان نطفة طاهرة في رحم طاهرة. ولقد كان للرسالة الكريمة التي غير بها سيد البشر وخاتم النبيين تاريخ العالم كان لها أثرها في قلوب المشركين والكفار، فحاولوا النيل من هذه الرسالة، فلما لم يجدوا مطعنا على الإسلام اتجهوا إلى رسول الإسلام يحاربونه. لذلك لم نجد في التاريخ رجلا قام ضده محاربون متحمسون كمحمد الذي كلما مرت الأعوام ورفرفت رسالته لتنشر السلام والمحبة والصفح والمساواة وتدعو إلى محاسن الخلق، قام بعض خصوم الدين لتهوى بهم ألفاظهم إلى أعماق الحضيض بما يقولونه من فحش العبارة وقذر السباب وبما يختلقونه من المفتريات والأكاذيب، أمثال رودلف ولوهيم وهوتينجر وبلياندر. لم يجدوا في حياة الرسول العزيز ولا في أخلاقه ما يمكنهم من الطعن فيه، فجندوا أقلامهم وجمعوا صحفهم ليفتروا على الله الكذب، فيقولون كان محمد قصا رومانيا غضب لأنه لم ينتخب لكرسي البابوية، وأنه وهو الفيلسوف الحكيم عز عليه ذلك ولم يشأ أن يصبح شيخا لقبيلة أو رئيسا لأمة، إنما أراد أن يكون إلها أو في مصاف الآلهة. ومما كتب هذه الأكاذيب أن هذا افتراء، لأن محمدا جاء برسالته في وقت تناحرت فيه الفرق الدينية وتشعبت المعتقدات، وتناول البعض الرسالات الدينية السابقة بالتحريف والتغيير، وبلغ الأمر إلى الارتفاع بالأنبياء إلى أكبر مما هم. فلو كان محمد يرجو مجدا دنيويا لوجد البيئة الصالحة لأن يدعو بالرسالة، ويترك لأنصاره أن يتخذوه إلها أو نصف إله، ولكنه يتلو عليهم قرآن الله ليقول عن نفسه في سورة الكهف: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي سورة فصلت: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. ويحسم الرسول الأمين الأمر حسما فيقول في حديثه الشريف: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فهل بعد ذلك يستقيم قول قائل إنه كان يريد مجدا أو كان يريد أن ينصب نفسه إلها؟ كما أشاع أعداء الدين أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان مريضا بالصرع، وأن ما يعتريه في ساعات الوحي إنما هي نوبات الصرع التي كان يسمع أثناءها كلاما ردده فأصبح قرآنا. ويرد الدكتور يحيى طاهر أخصائي وأستاذ الأمراض العصبية بكلية الطب ومستشفى قصر العيني بجامعة القاهرة على هذه الفرية فيقول: لقد أراد بعض الناس أن يطعنوا الدين الإسلامي في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن النبي محمدا كان مريضا بالصرع، وإن الوحي الذي كان ينزل على الرسول بالقرآن ما هو إلا نوبات صرعية كان يسمع أثناءها كلاما ردده ليصبح قرآنا. والذي يدرس الصرع من أي ناحية من نواحيه الطبية أو العلمية أو الفسيولوجية يتبين له جسامة هذا الافتراء، إذ أن النوبات الصرعية ليست نوبات نفسية كما يتبادر إلى الذهن، ولكنها ناتجة عن تغيرات فسيولوجية عضوية في المخ، بدليل أنه أمكن تسجيل تغيرات كهربائية في المخ أثناء تلك النوبات الصراعية مهما كان مظهرها الخارجي. ومن المعروف أن هناك مظاهر خارجية عديدة ومختلفة للنوبات الصرعية، وذلك تبعا لمراكز المخ التي تبدأ فيها التغيرات الكهربائية وطريقة وسرعة انتشارها. فإذا بدأت في مراكز الحركة كانت النوبة على شكل تقلصات أو تشنجات عضلية، وإذا بدأت في مراكز الإحساس كانت النوبة على شكل إحساسات مختلفة، وإذا بدأت في مراكز الإبصار كانت النوبة على شكل ذكريات أو أحلام وهكذا. يكفي أن نشرح نوعا واحدا من النوبات الصرعية الذي يشتبه أن يكون هو النوع الذي قيل عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مصابا به، ألا وهو النوبات الصرعية النفسية. ففي هذه النوبات الصرعية النفسية يكون التغير العقلي هو المظهر الأساسي للنوبة، ولا يفقد المريض شعوره تماما كما في الأنواع الأخرى من النوبات، ويمكنه إلى حد ما تذكر التجارب النفسية التي حدثت له أثناء النوبة بعد انتهائها، وتكون هذه التجارب النفسية التي تمر بالمريض أثناء النوبة إما على شكل انفعالات مثل الخوف، أو على شكل تفكير في اتجاه معين، كأن يرد المريض في ذهنه يجب أن أقول لفلان كذا وكذا، أو على شكل خيالات أو هلاوس. وفي هذه الحالة تمر بذهن المريض ذكريات أو أحلام مرئية أو سمعية أو الاثنان معا. ومن أمثلة الهلاوس المرئية ما قالته مريضة من أنها ترى أثناء النوبة فتاة صغيرة تسير بجانبها من الجهة اليمنى ثم من الجهة اليسرى، وإن هذه الصورة تتكرر بنفس الشكل في جميع النوبات. وبسؤال المريضة تبين أنها لا يمكنها أن تبين ملامح الفتاة أو معرفة ملابسها. وقالت مريضة أخرى إنها ترى أثناء النوبة شبحا أسود يهددها، ولا يمكنها أن تتبين ملامح هذا الشبح وصورته، وتتكرر بنفس الشكل في جميع النوبات. ومن أمثلة الهلاوس السمعية قول مريضة إنها تسمع أصواتا قادمة من الجهة اليمنى، ولكنها ليست أصوات أطفالها، كما أنها تسمع في نوبات أخرى قطعة موسيقية تظن أنها قادمة من الراديو الموضوع في حجرة الجلوس. وبالرغم من أنها سمعت هذه القطعة الموسيقية مرارا في الراديو، فإنها لم يمكنها أن تتبين الكلمات في تلك القطعة الموسيقية. وقالت مريضة أخرى إنها تسمع أثناء النوبة أغنية كانت تغنيها لها أمها في صغرها، وهذه المقاطع من الأغنية تتكرر بنفس النظام في جميع النوبات. من ذلك نرى أن الأحلام والهلاوس التي تمر بذهن المريض في أثناء النوبة الصرعية ما هي إلا تنبيه لذكريات قديمة مرت بالإنسان أو فكر فيها ثم حفظت في ثنايا المخ. وقد ثبت ذلك علميا بأن جميع مراكز المخ المصابة تنبه بتيار كهربائي من الخارج، فيشعر المريض بنفس الهلاوس التي تنتابه أثناء النوبات الصرعية. كما نرى من الأمثلة التي ذكرت أن الهلاوس تتكرر بنفس الشكل بتكرار النوبات، وقد يكون هناك أكثر من نوع واحد من الهلاوس في المريض الواحد، ولكنها تتكرر كلها أو بعضها بالشكل نفسه. كذلك نرى أن المريض يتذكر التجارب النفسية التي مرت به أثناء النوبة عامة، ولا يمكنه أن يتذكر التفاصيل أو أن يصف ما مر به في أثناء النوبة وصفا دقيقا. وبتطبيق ما وصلنا إليه من هذا العرض السريع للصرع على الافتراء الذي يفتريه خصوم الإسلام على الوحي الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نجد أن الهلاوس والأحلام التي تمر بذهن المريض بالصرع ما هي إلا أجزاء من ذكريات قديمة نبهتها النوبة، ولا يمكن للمريض بالصرع أن يؤلف أثناء النوبة شيئا، فكيف بالقوانين والآداب والقصص والعلوم وغير ذلك مما اشتمل عليه القرآن الكريم. كذلك لا يمكن أن تتحسن لغة المريض بالصرع أثناء النوبة أو بعدها، لأن هذا التحسن يحتاج إلى تعليم. أما الصرع فهو ارتباك مفاجئ في كهرباء المخ ووظيفته، وقد نزل القرآن بلغة عربية فصحى لم يتعلمها النبي قبل الرسالة. كما أن الأحلام والهلاوس التي يشعر بها المريض في أثناء النوبات الصرعية تتكرر بعضها أو كلها بنفس الشكل بتكرار النوبات، كما أن المريض لا يمكنه أن يصفها وصفا دقيقا. أما القرآن الكريم فأنزلت آياته واضحة محدودة متممة بعضها بعضا شاملة كل ما يهم الناس في شؤون دينهم ودنياهم. فهل يمكن أن يقال بعد هذا العرض العلمي البحت إن القرآن ما هو إلا هلاوس رجل مصروع؟ إن هذا إلا افتراء، فليحكم الناس بأنفسهم بعد هذا العرض العلمي. والدكتور عبد العزيز الشريف أخصائي وأستاذ الأمراض الباطنية بكلية طب القصر العيني وعضو كلية الأطباء بأدنبرة يقول عن هذه الفرية: المرض علة تصيب أي عضو من أعضاء الجسم فتسبب خللا فيصبح الإنسان بذلك معتلا، والشخص المريض هو الذي تغيرت حالته بسبب المرض فأصبح غير عادي، إذ يقل في قوته وصحته وبالتالي في إنتاجه وتفكيره. ولم يعرف الطب ولم يحدثنا التاريخ العلمي أن شخصا أصيب بمرض فوهبه المرض علما أو عقلا أو مقدرة، إذ أن العقل السليم في الجسم السليم. فكيف يقولون عن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أنه أصيب بالصرع فتتحسن لغته تحسنا بحيث لا يمكن أن نقارن بين حديثه العادي وبين القرآن الكريم الذي يقولون إنه حديثه وهو في نوبة الصرع؟ وكيف يشرع مريض هذه التشريعات التي تعتبر الأسس القويمة لكل القوانين التي تهدف إلى العدالة والرحمة والتقدم؟ وهل يستقيم ذلك والصرع حالة تتميز بالاختلال المفاجئ في وظيفة المخ؟ وكيف يكون ما عند الرسول نوبات صرع، وهذه النوبات تسبب للمريض آلاما شديدة في عضلاته تكون مصحوبة بالصداع والغثيان وتبقى مدة بعد النوبة التي هي تشنج وتصلب في العضلات، فإذا غابت عنه حزن ووجل؟ فقد فتر الوحي على الرسول فترة فتولاه الخوف والوجل وحزن حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فهل بعد ذلك من يقول إن الرسول إنما كان مصابا بالصرع؟ اللهم إن هذا افتراء على الحق من الباطل. ويقول الدكتور عز الدين عبد القادر أستاذ العقاقير بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة: تخبط الناس منذ بدء الخليقة في تعريف مرض الصرع، فمن قائل إنه يرجع إلى أرواح شريرة تسكن مخ المريض، إلى غيره يقول إنه من آثار الآلهة، وإن كل حركة يحدثها المرض إنما هي من فعل إله من الآلهة، ولهذا سموه بالمرض المقدس، حتى جاء أبقراط العظيم في القرن الخامس قبل الميلاد وأظهر كذب هذه الأقوال، ونادى بأن هذه الأعراض إنما هي أعراض مرض لا يختلف عن باقي الأمراض الأخرى من أن له سببا ينشأ عنه، ووصف نوبات الصرع بدقة متناهية لا تختلف في شيء عما تصفه به أحداث المراجع الطبية، فالمريض يفقد النطق ويخرج الزبد من فمه وتستق أسنانه، تنقبض يداه وتزوغ عيناه، ويفقد الوعي تماما كما يفقد القدرة على ضبط البول أو البراز. ومن هذا نرى أن المريض الصرع يفقد حواسه ويفقد السيطرة على نفسه، فيصبح ولا عقل له ولا وعي عنده ولا سيطرة على حواسه جميعا. فلينظر إلى ذلك من يقولون إن القرآن الكريم إنما هو هلوسة مصروع وحديث الرسول وهو في نوبات الصرع، فكيف يمكن لمريض بمثل هذه الحالة أن يأتي بجوامع الكلم الآيات البينات وبالبلاغة التي أعيت جهابذة العرب وأرباب البيان؟ ويقول راف بودلي في كتابه الرسول حياة محمد في هذا الشأن. يذكر الأطباء أن المصاب بالصرع لا يفيق منه وقد ذخر عقله بأفكار لامعة، وإنه لا يصاب بالصرع من كان في مثل الصحة التي كان يتمتع بها محمد حتى قبل مماته بأسبوع واحد، وما كان الصرع ليجعل من أحد نبيا أو مشرعا، وما رفع الصرع أحدا إلى مراكز التقدير والسلطات يوما. وكان من تنتابه مثل هذه الحالات في الأزمنة الغابرة يعتبر مجنونا أو به مس من الجن، ولو كان هناك من يوصف بالعقل ورجاحته فهو محمد. وعلى ذلك فإنه بتطبيق ما قرره الطب الحديث من حقائق عن الصرع على ما كان يعتري سيدنا رسول الله، نجده يختلف أصلا وظاهرا عنه، ويقرر بشكل قاطع أن ما كان يعتري الرسول إنما هو وحي الله جل شأنه. فالطب يقرر أن الهلاوس التي يراها أو يسمعها المريض أثناء نوبته لا بد أن يكون قد رآها أو سمعها في طفولته أو شبابه أو قبل مرضه. فهل يكون الرسول قد رأى الأقوام قبل عصر الإسلام وعاش بينهم واستمع إلى أحاديث الرسل والأنبياء فيردد مثل الآيات الشريفة؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وما الرأي في الآيات التي رتلها الرسول عليه الصلاة والسلام وتصف مشاهد بداية الخلق مثل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وكذلك الآيات التي تصف مشاهد يوم القيامة والحساب والعقاب والثواب مثل آيات سورة الكهف: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. والآيات المماثلة كثيرة، والتي تصف وصفا دقيقا ما كان قبل حياة رسول الله، بل ما كان قبل الخلق أصلا وما بعد انتهاء الحياة وقيام الساعة. فلما كانت هذه المشاهدات أو الأحاديث لم تمر بالرسول على سبيل القطع، فلم تختزن بالتالي في المخ لتثيرها نوبات صرعية فيتذكرها بذلك. ويقرر الطب في أحدث اكتشافه بالنسبة للصرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون هناك أدنى شبهة في إصابته بالصرع إطلاقا، وإنما كان يعتريه إنما هو وحي الله سبحانه وتعالى، بذلك انتفت فرية الصرع الظالمة. انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.